فتأتي الآية يسمعها عدد كثير، فبعضهم يفهم منها أحكاما لا يدركها الآخرون لتفاوت الأفهام. قال: وأيضا ما في هذه الصحيفة صحيفة كانت معه. فقال أبو جحيفة: ما في هذه الصحيفة؟ ما الذي فيها؟ قال: فيها العقل، العقل يعني دية الخطأ، 100 من الإبل أو 1000 دينار وأوصافها. وأن الذي يتحمل دية الخطأ هم العاقلة، وهم عصبة الجاني، لأنهم يأتون عادة بالإبل ويربطون أيديها بالعقال في بيت أصحاب الدم، بيت المجني على قريبهم. هذا مما في هذه الصحيفة. والأمر الثاني: فكاك الأسير، أي أن يعطى شيء من المال يفتدى به من أسر من المسلمين، فإذا أن العدو أسر أحدا من المسلمين فإنه يؤخذ من مال الزكاة ما يكفي لأجل تخليص المسلم من هذا الأسر، كما جاء في قوله تعالى: وفي الرقاب، وهذا منها. قال: وأن لا يقتل مسلم بكافر، فلو أن مسلما تعمد قتل كافر عمدا عدوانا فإنه لا يقتص من المسلم، لأن دم المسلم ليس كدم الكافر، فلا تكافؤ بين المسلم والكافر. وهذا هو ما عليه جماهير أهل العلم. وجاء في رواية أخرى: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالمؤمنون سواسية تتكافأ دماؤهم، لو أن رجلا قتل امرأة يقتل بها، ولو أن امرأة قتلت رجلا تقتل به، ولو أن صبيا أو لو أن إنسانا بالغا صغير السن وهو بالغ عاقل قتل رجلا غنيا ثريا زعيما فإنه يقتل به، وكذا العكس. فالمؤمنون سواسية، لو أن رجلا كبيرا قتل صبيا فإنه يقتل به. فأهل الإيمان لا فضل لبعضهم على بعض في الدماء، بل هم سواسية تتكافأ دماؤهم. لا يقال هذا من الأشراف وهذا من قبيلة دونها وهذا من قبيلة أقل منها فلا يقتص بهذه القبيلة من هذه القبيلة، بل كلهم سواسية. قال: ويسعى بذمتهم أدناهم، أي أن أي واحد من أهل الإيمان إذا أعطى أمانا لكافر فإنه يلزم الجميع احترام هذا الأمان. إذا أن شخصا من المسلمين أجار واحدا من الكفار فإنه يدخل في جوار جميع المسلمين، ولو كان هذا الذي أجاره من صغار الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: قد أجرنا من أجرتي. قال: وهم يد على من سواهم، أي أن كلمتهم واحدة، هم مجتمعون في أمورهم وتدبيرهم، يكونون في أمرهم مجتمعين على أعدائهم، لا ينبغي أن يتفرقوا ولا يتنازعوا ولا يختلفوا، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما جاء في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذه الأمة أمة واحدة، ينبغي أن يكونوا دائما وجهتهم متحدة، لا يوجد بينهم نزاع ولا خلاف ولا تناحر ولا معادات. قال: ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل المؤمن إذا قتل كافرا عمدا عدوانا، لعدم المكافأة، ولأنه شأن الإسلام والإيمان يعصم صاحبه، وذاك الكافر إنما احترم دمه بسبب ما له من العهد أو الذمة، فإذا أزهقت روحه فإنه إذا كان من اعتدى عليه من المؤمنين فإنه لا يقتص منه. وهذا لا يعني أن الإنسان له أن يقتل الكافر المعاهد أو الذمي، فإنه ليس له ذلك، وقد جاء الوعيد في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة جنة، وهذا وعيد أخروي وتحريم لقتل المعاهد أو الذمي. والمعاهد هو من أذن له بدخول ديار المسلمين بعهد، كمن جاء معه تأشيرة للدخول لديار المسلمين فهذا عهد، والذمة عقد الذمة هو أن يكون الكافر مواطن أصلي في البلد وأخذ عليه الجزية مقابل حماية الدولة له، فهؤلاء تصان دماؤهم، لكن لو قتلوا عمدا فإنه تدفع لهم الدية ولا يقتص للجاني إذا كان مسلما. وأحيانا يقتل الجاني ولو كان مسلما لكن ليس قصاصا، وإنما يقتص تعذيرا لأن فعله قد يكون من الفساد في الأرض، لا من باب الاقتصاص منه لأهل المقتول، لأنها دم ذاك الإنسان دم كافر، وإنما يقتل أحيانا كما قد رأيتم شيئا من هذا بسبب أن مثل هذا العمل ينشر الفساد في الأرض ويكثر الدماء ويتسبب في وجود مفاسد أخرى، فهو يقتل لا قصاصا لأولياء المقتول، وإنما تعذيرا لحق المجتمع المسلم وصيانة له من الفساد والإفساد. قال ولا ذو عهد في عهده، أي أنه لا يخان عهد المعاهد ولا يقتل أو لا يخل بالعهد الذي حصل بين إنسان مع أحد من المؤمنين. فالعهود عند أهل الإسلام محترمة ومصونة. هذه المسائل هي التي جاءت في كتاب الصحيفة التي كانت عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رد على الطوائف التي تغلو في علي رضي الله تعالى عنه وآل البيت، وتقول إن عندهم من مسائل الحلال والحرام في الصحيفة ما يبلغ الآلاف المؤلفة من الأبواب، أبواب العلم. وادعوا أن فاطمة عندها قرآن يعدل هذا القرآن 3 مرات، وهذا كذب منهم وافتراء على علي رضي الله تعالى عنه وعلى أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الغلاة الذين يغلون في آل البيت من الرافضة ونحوهم هم كذبة عليهم، وهم يدعون أن عندهم من الدين ما ليس عند غيرهم، ونسوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعث للناس كافة، والله تعالى بين أنه أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، لا ليخفيه عند بعض الناس ليجحدوه ولا يعرفوا إلا الشيعة. فكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أوصى به من مسائل الوحي إنما هي موجودة عند جميع الناس، ولهذا بينها علي رضي الله تعالى عنه للصحابة كما في حديث أبي جحيفة هذا. وعلي رضي الله تعالى عنه أقسم بالله أنه لا يوجد عندهم إلا هذه المسائل فقط دون زيادة ولا نقصان. وعلى هذا فما يدعيه الشيعة من أن عندهم مسائل أو أن عند أئمتهم أحاديث ليست عند الناس هي كذب، وما يدعونه من أن عندهم قرآن يعدل ما عند المسلمين 3 مرات هو كذب محض، وهم بهذا يكذبون على علي رضي الله تعالى عنه. وقبل هذا وبعده كذبوا على الله تعالى وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فليتبوأوا مقاعدهم من النار. ولهذا قال الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهل هو عليه الصلاة والسلام لم يبلغ حتى أن هؤلاء الكذبة الظلمة الضلال يدعون لأنفسهم معرفة ما لا يعلمه خير القرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ وعلى هذا فينبغي أن يتنبه لكثير مما يروج له أصحاب العقائد الفاسدة من هؤلاء وغيرهم، وما يخالفون به أهل الإسلام بأن ما هم عليه أمر باطل وعن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليس هناك أحكام ولا حلال ولا حرام جحده علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفاه عن الصحابة ولم يعلمه إلا هؤلاء الضلال أصحاب العقائد الفاسدة والتصرفات الرديئة. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يتعبد لربه جل وعلا بما في كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد مدلولة وميسر على الناس الاطلاع عليها، وليست مخفية ولا مجهودة عند فئام من الناس، بل هي في متناول كل مسلم، وسهل عليه أن يعرف الحق إذا أراده، وما عليه إلا أن يطلب العلم في مواضعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أيضا ساق في كتاب الجنايات حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هناك فتاة من الأنصار وجدت قد رض رأسها، وفي أنفاسها الأخيرة رض رأسها بين حجرين، يعني وضع تحت رأسها حجر ووضع فوقه حجر، فصار رأسها مرضوض مهشم، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. سألوها من فعل بك هذا؟ ما تستطيع أن تتكلم، فصاروا يعرضون عليها من يظنونهم من أهل الإجرام. وكما هو معروف قد يوجد في المجتمع أناس أصحاب سلوك رديء، فقالوا فلان، سموه باسمه، ثم ذكروا فلان وسموه باسمه، وفلان وفلان وفلان، حتى جاءوا إلى اسم واحد من اليهود فأومعت برأسها، بمعنى نعم، فذهبوا وقبضوا عليه وسألوه وحققوا معه فأقر. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل به مثل ما عمل، أي أن يرض رأسه بين حجرين، فوضع فوق حجر ثم أطبق عليه حجر آخر. وهذا لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبهذا يرى كثير من أهل العلم أن القصاص يعمل فيه مثل ما عمل الجاني، فإذا رماه بمسدس يرمى بمسدس، وإذا قتله بسكين يقتل بسكين، وإذا قتله بعصا يقتل بعصا، وإذا قتله بحجر يقتل بحجر. وبعض أهل العلم قال: بل إنه يقتل بالوسيلة التي تكون أسهل في إنجاز قتله، وذلك بضربه بالسيف ونحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث يبين حالا من حال يهود وعداوتهم للإسلام وأهله، وإلا فإن هذا الرجل إنما جنى على هذه المرأة من أجل أن يأخذ أوضاحا معها، قطعة يسيرة من الذهب في ذراعها أراد أن يأخذها فأخذها، ويكفيها أن يأخذها لو أراد السلامة، لكنه لم يكتفي، أخذ الذهب ووضعه في جيبه ورض رأسها، لما في نفوس يهود على المسلمين في كل زمن من حقد دفين وعداوة متأصلة. وهذه المسألة تكلمنا عنها كثيرا في التفسير، وسيأتينا مزيد كلام، لكن ينبغي للناس دائما أن يعلموا أن اليهود وسائر الكفرة لا يحبون المسلمين، ويجب على المسلمين أن يتعاملوا معهم بهذا المفهوم. والله تبارك وتعالى أمرنا بهذا وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال منبها لنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. فأهل الإيمان لا يجوز لهم أن يحبوا الكفرة ولو كان أبوك أو ابنك، وإن كنت مطالب أن تحسن لوالديك ولو كانوا على الكفر، لكن لا تحبهم، تحسن إليهم بحكم القرابة النسبية، لكنك تكرههم بما هم عليه من الكفر والشرك. المسألة أخرى هي مسألة التحقيق مع المجني عليه والجاني. هذه المرأة لا تستطيع أن تعبر، فسلكوا معها طرح أسماء المجرمين أصحاب السوابق، واكتفوا منها بالتهمة لواحد من الناس بمجرد هزها لرأسها، قالوا لها: فلان اليهودي أومأت برأسها تحريكا يسيرا، لأنها ما تستطيع أن تحرك لسانها، فبهذا صار ذاك الرجل متهم، فاتجهت إليه التهمة وجرى معه التحقيق حتى اعترف بجنايته. وهذا أسلوب من أساليب التحقيق ينبغي أن يتنبه له من يهمهم هذا ممن يقومون بالتحقيق مع المجرمين. الأمر الآخر هو القصاص، والله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلو أن هذا المجرم ترك، سيأخذ ذهبا من امرأة أخرى ويرض رأسها ويكرر هذا ثالثة ورابعة وعاشرة ومئة إلى أكثر، إلى أن يقبض عليه يقتل. فالعقوبات دون القصاص عقوبات فاشلة، كون المجرم لا يقتص منه هذا سبب لانتشار الجريمة في المجتمع، وإذا اقتص من الجاني لم يفكر أمثاله ممن تتوق نفوسهم إلى مثل فعله أن يعملوا مثل عمله لئلا يوقع بهم من الجزاء مثل ما وقع به. المسألة الأخيرة أنه لما ثبت اعتراف هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ حكم القصاص، وهذا دليل على أنه ليس للإنسان أن يقتص لنفسه، وإنما لابد أن يحكم بحاكم. فلو كنت تعلم أن فلانا جنى عليك فلا تقوم أنت وتنفذ القصاص بنفسك لنفسك دون الرجوع إلى الحاكم، لأن هذا يدل